بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 58 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 35 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أيها الإخوة، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: قل يا قوم. والقوم كما تعلمون هم الجماعة، وعادة تطلق هذه الكلمة على جماعة الرجال، لأنهم مكلفون القيام بالمهمات الجسيمة، دون أن تنجرف مع من يقول إن المجتمع الإسلامي مجتمع ذكوري. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يفتح مكة، وحينما تدعوه بيوتاتها العريقة إلى أن ينام عندهم ضيفا، يقول: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. ونصب لواء النصر أمام قبرها، ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. لكن بعض المسلمين الذين هم ضعاف الإيمان ومعلوماتهم محدودة، ينجرفون مع الطرف الآخر ليتهموا الإسلام بأنه مجتمع ذكوري، وإذا ذكر الإسلام لا يقفز إلى أذهان هؤلاء إلا أن المرأة ناقصة عقل ودين، وإلا أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. وقد سئلت مرة هذا السؤال من امرأة تحتل منصبا رفيعا على الهاتف، قلت لها: مليار و300 مليون مسلم يدخلون في ثاني أكبر عبادة في الإسلام بشهادة امرأة واحدة، ما قولكم؟ مليار و300 مليون مسلم يدخلون في ثاني أكبر عبادة في الإسلام بشهادة امرأة واحدة. فإذا رأت امرأة الهلال، وكان في اتفاق بين المسلمين أن يصوموا جميعاً لرؤية واحد منهم، كفت امرأة واحدة بشهادتها أن تدخل جميع المسلمين في ثاني أكبر عبادة في الإسلام. وقد تلد المرأة من رجل ولدا ويموت، إذا بكى قبل أن يموت هناك مسألة، وإذا مات ولم يبكي مسألة ثانية، وقد يكون الفرق بمئات الملايين لأن الرجل غني كبير. من الذي يحسم هذا الأمر؟ القابلة بشهادة امرأة واحدة تتجه مئات الملايين من جهة إلى جهة إذا قالت إنه بكى قبل أن يموت أو لم يبكي. في حالات رائعة جدا، لكن ضعاف المؤمنين وضعاف الثقافة الإسلامية الفقهية ينجرفون مع من يتهم الإسلام بأنه مجتمع ذكوري. ألم يستشر النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة في صلح الحديبية؟ ألم يستجب لمشورتها وتنجح مشورتها؟ ألم يقل الله عز وجل وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تأمرها وتأمرك؟ ألم يقل النبي أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. امرأة تنازع رسول الله دخول الجنة. لذلك إن أردت أن تعرف عظمة هذا الدين اجهد في معرفته، اجلس في مجالس العلم، اقرأ الكتب الصحيحة. لذلك القوم هم الجماعة، وعادة تطلق هذه الكلمة على الرجال لأنهم مكلفون بالمهمات العويصة الصعبة، لأنه ليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن خصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وأن خصائص المرأة الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. المرأة والرجل متكاملان وليسا متشابهين. يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. إن ضممتهم إلي جاعوا لأنه ينفق عليهم، وإن تركتهم إليه ضاعوا لأنني أربيهم. في أدوار متكاملة بين المرأة والرجل. فلذلك قل يا قومي هم الجماعة، وتطلق على جماعة الرجال لأن القيام بالمهمات الصعبة من اختصاص الرجال. رب إني وضعتها أنثى، قال تعالى والله أعلم بما وضعت، فأنجبت سيدنا عيسى. يعني المرأة أحيانا قد تنجب داعية كبيرا، وقد تنجب عالما كبيرا، وقد تنجب مصلحا اجتماعيا، كل أعمال ابنها في صحيفتها. وحينما تقرأ القرآن تجد كلمة قوم وتفهم منها أن المقصود بها الرجال. الدليل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. واضح. فالقوم جماعة الذكور والنساء جماعة الإناث. قال بعضهم: سمي القوم قوما لأنهم مكلفون بمهمات صعبة، عليهم الجهاد، عليهم الكسب، عليهم العمل، القوامة، الإشراف. أما المرأة دينها أربعة فصول: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. الرجل أمامه مهمات صعبة، كسب الرزق من أصعب الأشياء ولا سيما في هذه الأيام. فالرجل له مهمات وعليه الجهاد، وعلى المرأة عمل يرتقي إلى مستوى الجهاد. قال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل الجهاد في سبيل الله. إذن القوامة، الرجال قوامون على النساء. معنى قوامون يعني بينه وبين زوجته درجة واحدة. التعبير العسكري عميد لواء فقط، مو لواء ومجند، درجة واحدة. والدليل: وللرجال عليهن درجة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه حقائق الدين تؤخذ من كتاب الله، أما من ممارسات شاذة يمارسها أناس جهلاء لا يعرفون حقيقة دينهم هذا شيء آخر. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. أنت كائن تشغل حيزاً، الآن جالس على الأرض، أعتقد في مساحة تقدر بأربعين سنتي بأربعين جالس عليها، هذا مكانك في الجامع، ولك مكان في البيت، ولك مكان في السرير، ولك مكان في العمل، ولك مكان في المدرسة. فالمكان هو الحيز الذي يشغله الإنسان، لكن بالمناسبة الجماد شيء يشغل حيزاً أيضاً. هذا الكأس أضعه هنا يشغل حيزاً، الجماد شيء يشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وله وزن، الحيوان شيء يشغل حيزاً. طوبى لمن له فيها مربض شاة، من أحاديث قيام الساعة، الذي له في دمشق مربض شاة طوبى له، لأن الشام كما قال سيد الأنام هي خير بلاد المسلمين للمسلمين يومئذ. إياك أن تفهم أنها خير البلاد بأسعارها الرخيصة وأسعار بيوتها الرخيصة، لا، وبفرص العمل فيها، لا، هي مقاييس أخرى، بمقياس أن هذه البلدة فيها إيمان في أعلى مستوى. رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فعليكم بالشام في آخر الزمان. في أحاديث كثيرة جدا، من هذه الأحاديث الداخل إليها برضائي والخارج منها بسخطي. إذا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. أنت لك مكان، الجماد له مكان، والحيوان والنبات له مكان. النبات شيء يشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو، الحيوان شيء يشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو ويتحرك، والإنسان شيء يشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو ويتحرك ويفكر. ما لم تفكر لست من بني البشر، تنتمي إليهم بالشكل، لكن ما لم تفكر، ما لم تبحث عن الحقيقة، ما لم تتعرف إلى ربك، ما لم تسعى لمرضاته، فلست من هذا الصنف الذي أكرمه الله أيما إكرام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا أنت لك مكان، لك مكان في المسجد، لك مكان في البيت، لك مكان في العمل، لك مكان في المركبة العامة، لك مكان. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني كل إنسان له مكان وله إمكانات، هذا المكان يعطيك إمكانية معينة. فالمعلم له مكان في الصف وإمكانيته 50 طالب، أما المدير له مكان في الإدارة وإمكانيته أن يدير 30 شعبة، المدرسة بأكملها. مدير التربية له مكان في مديرية التربية، مكتب المدير، لكن يدير محافظة بأكملها. وزير التربية له مكان في الوزارة، لكنه يدير التعليم في كل البلاد. تمام، واضحة الفكرة؟ اعملوا على مكانتكم، لك مكان ومع هذا المكان إمكانات. والله عز وجل، دققوا في هذا الكلام، كلما ارتفعت مكانتك في مجتمعك ازدادت مسؤوليتك عند الله. كلما ارتفعت مكانتك في مجتمعك ازدادت مسؤوليتك عند الله. فإذا كنت معلماً وفي بالكتاب نظرية داروين التي تصدم العقيدة الإسلامية في أصلها فأنت ما لك مؤاخذ، لكن الذي بيده المناهج هو الذي يحاسب. فكلما ارتفعت مكانتك عند الناس ازدادت مسؤوليتك عند الله. إذا أيام الإنسان يترنم بكلمة أنا مسؤول كبير، ولو دقق في معناها لارتعدت فرائصه من الخوف. مسؤول كبير، سوف تسأل عن كل شيء من دون استثناء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سيدنا عمر قال والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. لو تعثرت هو في المدينة، وفي العراق حفرة في الطريق لم تردم فتعثرت بها بغلة لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ أنه معك إمكانيات. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك، رأته يبكي قالت له ما لك تبكي؟ قال دعيني وشأني يا فاطمة. فلما ألحت عليه قال ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، فرأيت الفقير الجائع والمريض الضائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل وابن السبيل والمسجون والمحبوس والمظلوم، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. لذلك بطولتك، أنا أعني ما أقول، افعل ما تشاء، لكن بطولتك تقتضي أن تهيئ جواباً للواحد القهار يوم القيامة عن كل عمل تعمله، عن كل عطاء، عن كل منع، عن كل صلة، عن كل قطيعة، عن كل غضب، عن كل رضا. مرة استنصحني موظف في التموين كبير، قال لي ماذا أفعل؟ أنا فاجأت بنصيحة غير متوقعة مني إطلاقاً. قلت له بالغ في كتابة الضبوط وزج الناس في السجون. قال هكذا تقول أنت؟ قلت نعم، لكنك إذا كنت بطلاً هيئ لله عز وجل يوم القيامة جواباً عن كل ضبط تكتبه. البطولة أن تهيئ الجواب. يقول لي أحياناً أحد الإخوة لي الحق أن أهب أحد أولادي، أقول له لك الحق، هذا من حق الأب، لكن أحياناً يهب الأب ابناً من زوجة جديدة يتملق لها بفارق السن الكبير بينه وبينها، يتملق لها بأن يكتب لأحد أولادها من زوج آخر بيت، وقد يحرم زوجته القديمة التي عاشت معه السراء والضراء ولا يرضى. هنا تحاسب. أما اللي عنده بنت فات قطار الزواج وأخذ له بيت بحياته، والبيت تتميز به عن كل أخواتها، كل أخواتها متزوجات ولهن أزواج أغنياء، هذه فاتها قطار الزواج، لئلا تكون خادمة عند أخيها، لئلا تظلم عند أخيها، الأب هيأ لها بيتا تسكنه عزيزة كريمة، معه جواب لله عز وجل. لذلك قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. أنت لك مكان، ومع هذا المكان إمكانيات، لك مكان ومع هذا المكان إمكانيات. فأحياناً الإنسان دقيق بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً، يقر معروفاً ويزيل منكراً، يقرب مخلصاً نافعاً، ناصحاً مخلصاً ويبعد فاجراً منافقاً بتوقيع. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أيها الإخوة، شيء آخر، اعملوا على مكانتكم إني عامل. الآن نحن سبحان الله لجهل في معظم المسلمين يستوردون مشكلات من الماضي، والجواب الحاسم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت اعمل على مكانتك. الله أقامك طبيب، إياك أن تضع المال قبلة لك، إياك أن توهم المرضى بأن مرضهم كبير ويحتاج إلى تحليلات كثيرة. أنت محامي، إياك أن توهم موكلك أن القضية تحتاج إلى سنوات وسنوات وقد تخسر هذا البيت، لكنني إذا أكرمتني أعطيتني ما أريد أخذه لك من خصمك، والأمر ليس كذلك. إذا كنت مدرساً إياك أن تجري امتحان صعب جداً وتعطي الطلاب أصفار كي يلجأوا إليك لدرس خاص. كل إنسان عنده إمكانيات، في إمكانيات علمية، في مالية، في إدارية أحياناً. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. أخواننا البطولة أن تضحك آخراً. الناس أحياناً يرقصون في الدنيا، تأتيهم الدنيا والدنيا خضرة نضرة، لكن سمها في دسمها. فالبطولة لا أن تغتر بمظاهر الدنيا، البطولة أن تضحك آخراً لا أن تضحك أولاً. والدليل أن الطفل حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. والعاقبة للمتقين. البطولة من يضحك آخراً. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أما في الدنيا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أيها الإخوة، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. في سوف تعلمون فيها تهديد، غدا نرى من الرابح، غدا نرى من الفالح، غدا نرى من الناجح، غدا نرى من الذكي، غدا نرى من العاقل. هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الآن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني الطفل أحياناً بالفطرة يعلم أن المكان الواحد لا يتسع لشخصين، فإن أراد أن يجلس مكان أخيه أول عمل يقوم به ينزله من على الكرسي، كل واحد له مكان. بعدين الله عز وجل قال ولكل درجات مما عملوا، يعني الدولة في عندها 30 درجة 10 مراتب وكل مرتبة 3 درجات. المليون موظف يجب أن تكون في أحد هذه المراتب، كل واحد له مرتبة. لكن الله عز وجل إذا في بالأرض 6000 مليون إنسان في عنده 6000 مليون مرتبة. ولكل درجات مما عملوا، يعني عملك يقيم بأدق التفاصيل. الله عز وجل يقدر عملك، يقدر حجم عملك، يقدر مقدار التضحية من أجل أنك فعلت هذا، يقدر مقدار التعب والجهد، يقدر مقدار إغراء الصوارف، يقدر مقدار العقبات الكأداء التي أمامك. والله يقدر الليل والنهار. فلذلك كل إنسان له عند الله مرتبة، كل إنسان ولكل درجات مما عملوا، يعني الشيء الواحد له موقع واحد. امسك بقارورة واغمسها في الماء كي تمتلئ. الماء يدخل؟ لا، لا يدخل حتى يخرج الهواء، ففقاعات الهواء تخرج أولاً ثم يدخل الماء ثانياً. لذلك أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في أي مكان كنت وفي أي مكانة كنت. لو كنت رئيس وزارة وهدمت لك 70,000 بيت، بثانية تغدو في قبضة الله، ثانية واحدة، وللآن ما مات لسه. وناس الله يطول عمره عم يقولوا ما بعرف. في أي مكانة كنت وفي أي مكان كنت، الإنسان في قبضة الله، بثانية يلغى كل شيء. بالمناسبة نحن كلنا سوف نموت، لكن حياتك ومكانتك وطلاقة لسانك وهيمنتك وحجمك المالي ومعارفك وشبكة علاقاتك وقوة شخصيتك منوطة بقطر شريانك الأبهر ميلي وربع. كل قيمتك منوطة بسيولة دمك، فإذا تجمد الدم في بعض شرايين المخ فقدت الذاكرة كلها. كل مكانتك منوطة بنمو خلاياك، فإذا تفلت النمو في أي مكان انتهى الإنسان. لا تقول أنا، قل الله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار؟ من هو الفائز؟ من هو الناجح؟ الله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون. لا، لو أردت أن تستخدم كلمة قد أفلح، هلأ في أراضي تضاعف ثمنها 5 أضعاف، أخذ أرض بمليونين صار حقها 10 ملايين، هل تقول لصاحبها هنيئاً لك؟ طبعاً في أرباح أجت فجأة من دون تعب. يا ترى قد أفلح الرابحون، قد أفلح المتزوجون، قد أفلح أصحاب المناصب العليا. الله قال قد أفلح المؤمنون فقط، وقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني الذي حصله الإنسان في عمر مديد يمكن أن يخسره في ثانية واحدة، في ثانية واحدة يكون شخصا مهما فإذا به خبر على 4 أيام، بعدين يعتم عليه ما بقى في ولا خبر. أين الصولة والدولة والقوة والسلطة والطغيان والقهر والقتل والهدم؟ إلى أين؟ وخلق الإنسان ضعيفا. أيها الإخوة الكرام، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار؟ إنه لا يفلح الظالم. أولا، إنه لا يفلح الذين ظلموا أنفسهم فلم يعرفوها بربها ولم يحملوها على طاعته ولم يتقربوا إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. هؤلاء ظلموا أنفسهم. وأشد أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، يعني للتقريب، لو أعطينا إنسان شيك بـ1,000,000 دولار، 1,000,000 دولار، 52 مليون ليرة، والشيك موضوع على ظهره، يظهر منه ورقة بيضاء، فأنت اضطررت أن تجري عملية حسابية بسيطة، رقمين برقمين ضربتهم على هالورقة البيضاء، فلما انتهت مزقته وألقيته في المهملات، وهذا الشيك لا يعوض، و100 مليون دولار، أنت انتفعت من الشيك، استخدمته كورقة، لكن بين أن تستخدمه كورقة وبين أن تستخدمه كقيمة نقدية 100 مليون دولار، كم تشعر بالخسارة؟ كم تشعر بالندم؟ هذا الذي يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً، هذا الذي يتاجر في الدين، هذا الذي يستخدم الدين للدنيا. الإمام الشافعي يقول والله لأن أرتزق بالرخص أهون من أن أرتزق بالدين. الدين دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، دينك دينك يا ابن عمر، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أخواننا الكرام، أنا ألاحظ ملاحظة عجيبة، أن معظم الناس يتكئون على فتوى، يعني في فتوى من أحد كبار علماء مصر بالسماح بإيداع المال بالبنوك بفائدة، وسماها عائدة. ومرة أنا سئلت هذا السؤال على الهواء بإذاعة بدولة مجاورة، فما قولك بهذه الفتوى؟ قلت لا تجد عالماً من علماء المسلمين يفتي بهذه الفتوى. فلذلك العبرة لا أن تتكئ على فتوى، لو أنك التقيت مع سيد الخلق وحبيب الحق وسألته سؤالاً وكنت طريق اللسان، أوتيت حجة وبرهان، أوتيت لحناً في القول. يقول عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني لا تنجو من عذاب الله ولو انتزعت فتوى من فم سيد الخلق. إذن لا ينجينا إلا أن نطيع الله عز وجل. أيها الإخوة، اعملوا على مكانتكم، يا من عارضتم النبي، يا من تآمرتم على قتله ثم أخرجتموه ثم نكلتم بأصحابه، يا من تفننتم بإيذائه، اعملوا على مكانتكم، هناك يوم آخر تسوى فيه الحسابات. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن هناك يوما آخر تسوى فيه الحسابات ويؤخذ للمظلوم من الظالم لكانت الحياة لا تطاق. في طغاة 10% من سكان الأرض يملكون 90% من ثرواتها، 10%، و90% يأكلون الفتات. مع القهر والسيطرة والكذب والدجل والتهديد والوعيد والمفارقات حادة، يعني دولة عندها 200 رأس نووي لا تساءل ولا تحاسب، تهدد بها أمن المنطقة. دولة ثانية لأهداف سلمية تقوم الدنيا ولا تقعد. والحديث عن الخيار العسكري، من قال إنه السلاح النووي يجب ألا يملكه المسلمون؟ فيا أيها الإخوة، هذا الذي يتجبر ويكيل بمكاييل عديدة جدا ويبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني غناه على فقرهم، يبني عزه على ذلهم، يبني حياته على موتهم، هذا قال الله عنهم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات. والله سمعت قصة وليس من عادتي أن أروي مناماً إطلاقاً، ديننا دين حقائق، دين نصوص، دين أدلة، لكن المنام سأرويه تجاوزاً لأنه يستأنس به. يعني امرأة عندها أولاد وتربي أولاداً من زوجها من زوجة مطلقة، إذا سقتهم الحليب تسقي أولادها كأس حليب كامل الدسم، وتسقي أولاد زوجها نصف كأس حليب ممزوج بالماء. لها قريب يحبها حبا جما، توفيت، يراها في المنام أنها تحترق، أقسم بالله رآها أكثر من 8 سنوات وهي تحترق، إلى أن قالت له مرة وكانت في حالة طيبة يا بني لقد فرج عني بسبب أتلؤ الحليبات فقط. فسأل، دقق، بحث إلى أن وصل لهذه القصة. يعني سهل أن تطعمي ابنك حليبا كامل الدسم وابن زوجك نصف كأس حليب ممزوج بالماء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صحابي خاض مع النبي معارك وتوفاه الله، فجاء ليصلي عليه النبي، قال عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. كم إنسان بهالبلدة مغتصب مال ولا يدفع الدين، بيعتقد ما في تاجر إلا في عنده مبلغ فلكي ديون ميتة. اشتريت بضاعة وبعتها وربحت، بماطل بعدين بمل صاحب الدين، بمل. لذلك قالوا الدين هالك إلا ما رده الله. يعني كم إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، كم إنسان يعتدي على أعراض الآخرين، كم إنسان يوقع بين الناس كي يقوى عليهم. فالله عز وجل كبير. والله أيها الإخوة، حينما تعرف عدل الله عز وجل يمكن أن ترتعد مفاصلك. في قاضي في العهد الأموي طرق بابه وجاء خادمه يقول: إن في الباب رجلا قدم لك هذا الطبق، طبق من الرطب. والقاضي معروف بالمدينة أنه يحب الرطب في بواكيره، والفاكهة بأولها غالية كثير، 10 أضعاف أحيانا. فقال: من قدمه؟ قال: رجل في الباب. قال له: صفه لي. وصفه، قال له: كيت وكيت. فعرفه أنه أحد المتخاصمين عنده، قال له: رد الطبق. بعد أيام قابل الخليفة وطلب إعفائه من هذا المنصب. قال له: لما؟ قال له: والله طرق بابي إنسان وقدم لي طبقة من الرطب، فلما علمت أن الذي قدمه أحد المتخاصمين عندي أردته، لكني في اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم هذا الطبق، إذن أنا لست عادلا، أعفني من هذا المنصب. هكذا الحساب يوم القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قرأ الآية. أساسا أعرابي لا يقرأ ولا يكتب. جاء النبي الكريم قال له: عظني ولا تطل، بده كلمة مختصرة. فتلى عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. أنت حينما تشعر أن الله سيحاسبك عن كل شيء، وأكبر وهم أيها الإخوة أن الإنسان يتوهم لجهله بأصول الدين أنه إذا ذهب إلى بيت الله الحرام يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ويغيب عنه كثيرا أن هذه الذنوب التي تغفر في الحج وفي العمرة وفي الصيام والقيام وبعد التوبة ما كان بينك وبين الله فقط، أما ما كان بينك وبين العباد لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك قال تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، من يغفر لكم بعض ذنوبكم. الإنسان ماذا يملك؟ أغلى شيء يملكه حياته، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. بقي شيء واحد أيها الإخوة في هذه الآية، وهو أنه حينما قال الله عز وجل: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، تكون له. الله عز وجل يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالخير يعبر عنه بله، والشر يعبر عنه بعليه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مو علينا. لذلك الذي عرف الله وعرف الطريق إليه وتقرب إليه بالأعمال الصالحة له عاقبة الدار، سوف تعلمون. فالبطولة ما سيكون. لذلك ما هو العقل؟ أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. والمثل الذي أرويه كثيراً أنه إنسان سافر إلى حمص، وجد لوحة صغيرة لا تزيد عن هذه الورقة: الطريق إلى حمص بالشتاء مغلق في النبك بسبب تراكم الثلوج. هذه الورقة تجعله يعود إلى بيته. أما الدابة إذا مشت على هذا الطريق لا تقف إلا عند الثلج. ما الذي حكم الإنسان العاقل؟ عقله والنص. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. فالإنسان دائما يندم عند الموت: يا ليتني قدمت لحياتي. الموت معروف والقرآن بين يديك والأحاديث كثيرة، لما لم تستخدم عقلك لمعرفة الحق من الباطل؟ لذلك الإنسان يوم القيامة يرى مكانه في النار فيصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا من شدة الندم. في بعض الآثار في الجامع الصغير: إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. فلئلا نندم، أتمنى على كل أخ كريم إن رأى أن الله يتابعه فليفرح. وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. والخيارات بين أيدينا، طريق الحق واضح والباطل واضح، الخير واضح والشر واضح، وكان قبل 50 سنة في أبيض وأسود ورمادي بينهما، الآن اختفى الرمادي، في أبيض وأسود، مؤمن أو كافر، فتاة محجبة حافظة لكتاب الله أو متفلتة، محسن أو مسيء، منصف أو ظالم، رحيم أو قاسي، مخلص أو خائن، الآن في حالات. والدليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والحمد لله رب العالمين. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الآيات.